مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم المات فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وهي أول حلقة مع مطلع هذا العام الهجري الجديد. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد أن أكون مع صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام رحمة وسعادة للأمة. بارك الله فيكم شيخنا، كل عام وأنت إلى الله أقرب. أمين يا رب. شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. سائل بيسأل بيقول في مسألة المزارعة يعطون نسبة من الناتج وهي الربع، فهل يكون الاتفاق أن يأخذ الربع صافيا أم يستطيع أو أن يستقطع منه أجور النقل والعمالة والتحميل إلى غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر ورئيسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. ونصلي ونسلم على رسول خير البشر الذي أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وتهنئة بهذا العام الجديد، نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وسعة ويمن وبركات. آمين يا رب. على أمتنا الإسلامية في جميع بقاع الأرض. آمين يا رب. التعامل مع الأرض في الزراعة في عدة عقود. نعم. مزارعة والمغارسة والإجارة، والمساقة. نعم. فإذا التعامل مع أرض فيها شجر لا تكون مزارعة. نعم. إنما تكون مساقة. نعم. أرض ليس فيها زرع يمكن أن يكون عقد مزارعة أو عقد إجارة. مزارعة الناتج يقسم بالنسبة المتفق عليها. نعم. إجارة مستأجر يدفع الأجرة المتفق عليها، وهو الذي يزرع الأرض والزرع له وحده، وليس للمالك أن يتدخل في الزرع. نعم. المغارسة هو الاتفاق على أرصى شجار ورعايتها، ثم يكون له نسبة. الشائع هو الإجارة والمزارعة. والمزارعة. نعم. مزارعة يأخذ ثلث الناتج أو ربع الناتج أو نصف الناتج بحسب الاتفاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه ثلث، لكن ليس بشرط أن يكون في كل حالة الثلث. نعم. ويتفق على نسبة معينة، ولا شأن له الذي يزرع، لا شأن له من النفقات التي تنفق على الأرض. هذا على صاحب الأرض لأنه عامل استعامل مضاربة لا شأن له بالمال. نعم. لأنه يعمل، وأنا في المزارع عامل يعمل لا شأن له بالنسبة لشراء أشياء أو مصاريف نقل أو ما شابه. كل نعم. هذه إنما هي على صاحب الأرض، هو يأخذ الربع المتفق عليه. النقل هذا قبل أم بعد؟ يعني نقل الأشياء التي تحتاج الأرض أم نقل الثمار؟ يعني هو يعني لا نقل الثمار يعني وله ثلث في الأرض. نعم. خرجت من الأرض يبقى أي تكاليف تكون على على صاحب الزرع. نعم. إنما لو نقل أشياء أخرى إلى الأرض متعلقة بالأرض. نعم. ولكن هنا صاحب الأرض وجد أن الزرع يتكلف كثيرا، يمكن أن يجعل نسبة عامل المزارعة قليلة. نعم. إنما لا يشرك في المال، لأن ليس صاحب مال. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمد من بني سويف، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. هو بس ربنا هيسر، بس أنا عايزين نقول بس اللي هو البيع الآجل. فضيلة الدكتور يكلمني عن البيع الآجل لو سمحت. البيع الآجل. بس يا فندم البيع الآجل أنتوا عاملين عليه شبهة، وحضرتك عملت عليه شبهة أنت والدكتور. طيب. الشيخ يوضح لك، أبشر، جزاكم الله خير. شيخنا سائل بيسأل، أولا بيقول يعني اشتريت شقة للسكن ولكني أجرتها منذ سنة، فهل عليها زكاة؟ الزكاة على الإيجار وليست على العين، ومعلوم أن الزكاة من شروط وجوبها الفضل عن الحوائج الأصلية. نعم. فإذا كان الإيجار مع دخله لا يزيد عن الحوائج الأصلية فليس عليه زكاة. هناك فضل عن الحوائج الأصلية يكون عليه زكاة، أي أنه يأخذ إيجار يضم إلى باقي ماله. نعم. ثم يخرج 2.5% مقدار الزكاة بالشروط الواجبة في فرض الزكاة. نعم. وبإذن هذا المال الخارج من الشقة الإيجار ليس في حد ذاته، وإنما هو يضم إلى ماله كله، وإن كان هذا المال المتبقي زائد عن الحوائج الأصلية يزكي عنه بالشروط الموضوعة يعني. نعم. جزاكم الله خير. محمد بيسأل عن البيع الآجل وضوابط البيع الآجل. أنا أحيل هنا على كتابي مشروع القضاء في خدمة المعاصرة ومجرد على النت، يقرأ في البيع الآجل وقرأ المجمع في البيع الآجل. نعم. ولكن أنبه إلى بعض الأشياء التي رأيناها في العقود. في البيع الآجل أحيانا لا يتفق على ثمن واحد. نعم. يقول له هذا نقدا ب100 والتقسيط 120 ويتفق. طيب فيقول له طيب خذ 50 ثم سأتي إليك، إما أكمل 100 أو أقسط بقية 120، أقسط 70 الباقية. نعم. هذا لا يجوز، وهذا يسمى بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم. لكن يعني إذا المنع ليس لمجرد الزيادة، لأن البيع الآجل معلومة أنه في زيادة. نعم. والشرع أقر هذا، ولا خلاف في زيادة البيع الآجل عن بيع الحال، لكن لابد في مجلس العقد أن يتفق على ثمن واحد. نعم. ما لم يتفق على ثمن واحد فلا يجوز. أن يتعاقدوا تعاقد واحد، إما بيع آجل أو بيع حال. بثمن محدد، والآجل محدد الثمن والوقت، وقت الأداء. نعم. من الأخطاء الأخرى أن البائع يحتفظ بملكية المبيع إلى انتهاء الأقساط. نعم. ويقول بأن هذا المبيع أصبح أمانة تحت يد المشتري، يعني كان البيع لم يتم، لأن من أهم أثار عقد البيع انتقال الملكية. يقول لك طيب كيف أحفظ حقي؟ تحفظ حقك عندك الرهن. الرهن يمنع المشتري من أن يتصرف العين مرهونة إلا بعد فك الرهن. نعم. وهذا هو الهدف من الاحتفاظ بالملكية. لكن الرهن ليس ناقل للملك. فإذا رهنت العين معناها أنها في ملك المشتري. المشتري. نعم. ورهنت لصالح البائع. من الأخطاء الجسيمة المنتشرة أن يقال في العقد بأنه إذا تأخر يدفع نسبة كذا أو مبلغ كذا. غرامة التأخير. نعم. غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية. لأن كانوا في الجاهلية يفعلون هذا. يبيع بالأجل، فإذا حل الأجل يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. وإما أن تربي. تقضي الدين أو تزيد في الدين ونحن نزيد لك في الأجل. هذا من ربا الجاهلية. نعم. فلا يجوز أن نلجأ إلى هذا. إذن البيع الآجل له ضوابطه وله شروطه وله أحكامه، ويعني أخونا محمد وكل إخواننا الذين يتعاملون في هذا التعامل لابد أن يتعلموا أيضا ضوابط هذه البيوع، حتى إذا أقدموا على عمل يقدمون عليه بشروطه الصحيحة. نعم. فلا يكون أن الأمر هكذا سهل. يعني سهل على النت يستطيع أن يقرأ البيع الآجل وشروط البيع الآجل. اللهم استعان، جزاكم الله خير. أخونا السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. بقول لك تفضل. فيها حتة أرض احنا استلمناها بتاعت واحد، سلمناها يعني نزرعوها لنا سنين، فجاء راح باعها هو، قال لنا احنا الحق ان ناخدوا حاجة مثلا عليها فلوس ولا نسلمها على كده؟ يعني انت سلمتوها له منين؟ هو سلمها لنا احنا نزرعها ليها سنين، يعني ليها سنين كثير، يعني حوالي 50 سنة. نعم. فدلوق هو باحي واحنا ما رضيش نسلمه الا هي يدفع فلوس يدينا ارض، هي ناخده ارض ولا فلوس ولا ما ناخدوش. ايوه نعم، يعني انتوا كنتوا بتزرعوا الارض لمدة طويلة وهو الان اخذ هذه الارض فباعها، وانتوا بتسألوا انتوا يعني لكم جزء من المال في مقابل ان تسلموه هذه الارض التي هي له اصلا ولا لا؟ ايوه. طيب ابشر بخير يا اخونا السيد، جزاكم الله خير. شيخنا، سؤال اخونا السيد، يعني هم كانوا يزرعون ارض ملك لشخص اخر لمده طويله، من الواضح من السؤال انه كانت المده طويله لانه بيقول يعني 50 سنه او ما شابه. الان الرجل اراد ان يتسلم الارض حتى يبيعها، فهم بيسألوا الآن يعني هل لنا حق في بعض هذا المال الذي يبيع به الرجل أرضه حتى نسلمه هذه الأرض؟ هذه أرضه، فإن باع فباع أرضه، وأنتم زرعتم الأرض بالشروط وانتهت هذه المنتهى. وعقد الإيجار وعقد المزارعة لا يورث وليس أبديا ولا يعطي حقا إلا في وقت الإيجار أو في وقت المزارعة. فإذا نقول لإخواننا وأبنائنا سلموا الأرض لصاحبها ولا تأخذوا منه شيئا. نعم، يعني هو واضح السؤال أنهم يقولون أن الأرض ما زالت في حيازتنا والإيجار يعني ممتدة بالقانون القديم هذا، يعني يتعاملون مثل ذلك، لكن فضيلتك ترشدهم أن القضية الشرعية مختلفة، هذه أرض الرجل هو الذي يحق له أن يبيعها ويتصرف فيها كيفما شاء، فيعني الواجب عليهم أن يردوا له أرضه ويعني يصنع فيها ما يشاء. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال. أخونا عبد الحافظ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أقولكم السلام وأقبل رأس ويد شيخي الشيخ علي. سؤالي فضيلة الشيخ، كما علمت حضرتك في وقفتك الجيدة جدا مع الشيخ جاد الحق رحمه الله عند تحليل الدكتور طنطاوي للبنوك، أن مجمع الفقه الإسلامي وهو مجمع علماء المسلمين التابع لمنظمة الوطن الإسلامي كله، يعني مش مجمع عشان الناس اللي بتسمعنا تعرف أن مش بنتكلم عن مجمع البحوث الإسلامية، لا، مجمع الفقه الإسلامي اللي فيه كل علماء المسلمين، أباحوا فقط، حرموا كل تعاملات البنوك إلا المصاريف الإدارية والحساب الجاري، المصاريف الإدارية. في 82 و86، وبناء عليه المصروف الإداري لأي تصرف مالي، مش هقول قرض، هل يكون شهري أم هو لمرة واحدة؟ وهذا وأنا حقيقة بأسأل هذا السؤال عشان بس يتضح الناحية الشرعية للناس اللي بيقولوا اللي كانوا بيحرموا القروض وبيحددوها دلوقتي. فسؤال لحضرتك عشان هم برضو يعرفوا انه المصروف الإدارية للقرض ده بيبقى مرة واحدة على القرض كله، ولا متراجع زي النسبة المئوية اللي بتحدث؟ هذا طيب سؤال. ابشر يا حافظ، اتفضل. هل ممكن اسأل سؤال اخر؟ اتفضل اتفضل. السؤال الاخر، ومما سبق، هل ممكن لاحد، وده احد الاخوه ساله دي وانا قلت اسال حضرتك فضيله الشيخ، هل كده ممكن لما واحد يقرض حد قرض ويظن انه هيتعبه هيدخله محاكم وكتبه ايصالات، فهل ممكن يزود شيء في حال انه لما يجي يضطر يروح المحاكم ويصرف على المحاكم يصرف على القرض من دوت ايه ومدى حليته؟ وانا مش وقد لا انتظر الاجابه الان او في اي وقت حضرتك تراه، لكن ادعو الله ان يوفقك ويسددك وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير اخ ابو حافظ، بارك الله فيك. يعني هو له استفسارات عديده، ولكن نستقبل هذا الصلس ونعود اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. اختنا جهاد، اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا. انا كنت عايزه اسال بس عن سؤال فتوى كده، كان اخويا مراته حامل وهي في الشهر الخامس، والطفل يعني تخلق كله بس الطفل ما فيهوش الجمجمه بتاعت الراس، فهو دلوقتي عايزين الدكتوره قالت لها فلازم تنزليه، عشان انت لو ما نزلتوش كده كده هيموت بعد الولاده الساعه، يعني مش بيعيشوا خالص. ابشري يا جهاد، بارك الله فيكي. يعني إن شاء الله أيضا هذا السؤال أنا كتبته وأعرضه على مشايخنا، إن شاء الله يفتون فيه في بقية أيام الأسبوع، لكن كما اتفقنا هذا يوم للمعاملات المالية المعاصرة، لكن أبشري بخير، السؤال إن شاء الله يصل إلى مشايخ. بارك الله فيك. شيخنا عبد الحافظ بيسأل يعني عن ضوابط المصاريف الإدارية. المصاريف الإدارية هل تكون مرة واحدة على التعامل، أم تكون مصاريف شهرية متكررة؟ ثم ضابط أصل المصاريف الإدارية، وبيقول أنه مجمع الفقه الإسلامي قال أنه معاملات البنوك يعني كلها غير جائزة إلا إذا، وأنا أريد أن أستوضح عن ذلك، وإلا إذا كان التعامل حساب جاري أو فيه بعض المصاريف الإدارية. صحة هذا الكلام؟ ثم السؤال عن المصاريف الإدارية. المجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث موضوع البنوك، نعم، سنة 65، يعني مسألة قديمة ليست مستحدثة، يعني الأخ يشير إلى ما أثير بعد ذلك، سنة 81 أو شيء من هذا القبيل، يعني هذا أمر متأخر. نعم. إنما القرن زمان، يعني فوائد البنوك من الربا المغصوب تحريم نص الكتاب والسنة، ولم يتعرض للمصارف الإدارية. نعم. وإنما تعرض بعد ذلك مصارف إدارية في معاملات بنك التنمية الإسلامي في جدة. نعم. هذا البنك لا يعطي القروض نقدا، وإنما ولا يقرض الأفراد، وإنما يعطي القروض للدول لمشروعات، ويقوم هو بتنفيذ المشروعات، يعني ينفذ مشروعات لدول. نعم. دولة عاوزة قرض لبناء جسر، يقوم هو ببناء الجسر. نعم. يقدر القرض كذا، وعاوزة قرض لاستصلاح أرض، يشرفوا على استصلاح الأرض. يعني معناه أنه يقوم بالعمل، العمل هذا له مقابل، فالمجمع قرر أن يأخذ 2.5% من رأس المال مقابل أنه يقوم بالعمل. بالنسبة للبنوك الأخرى التي تقرض أفراد أو دول، تعطي المال، تعطي النقد. نعم. فما الذي تتحمله عندما تعطي هذا النقد؟ لا يكاد يذكر. وذلك التصارف الإدارية لابد أن تكون متفقة مع ما يبذله البنك المجهود. يعني معنى القرض وإثبات القرض في دفاتره ومتابعة القرض، تحصيل القرض، دراسة حال المقترض، هل ظروفه، هل عنده سبيل للسداد، هل المشاكل، يعني إما هذه الدراسة وهذا المجهود يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل كل هذا. مبلغا مقطوعا. نعم. مرة واحدة. نعم. وعندما جاء القرض الأخير لمصر وقرض 1%، 1% ممكن يكون فعلا مصرف إداري لأنه قليل، لكن أنا هنا الربا قليل وكثير حرام. نعم. فهناك مصارف إدارية تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة برأس المال. نعم. هو بيضغم بين هذا وذاك شيخ. وأظن أنهم سيفعلون هذا إن شاء الله. سيفعلون هذا إن شاء الله. أظن هذا. سيجعل مصاريف إدارية مبلغا مقطوعا تؤخذ مرة واحدة و... نعم. ويعني لا تكون القضية قضية نسبة على رأس المال والزمن. نعم. رأس المال والزمن. وإذا المصاريف الإدارية تكون مرة واحدة وعلى حسب جهد المصرف أو على حسب جهد هذه الهيئة التي تقرض، وتقرض أيضا لمشاريع كبيرة ويعني لإنشاءات عظيمة، وتكون هذه المصاريف الإدارية هي دلالة على عملها وصنيعها وأبحاثها للنظر في المقترض وكيف يسد. يعني ما تبذله من مجهود. ما تبذله من مجهود. نعم. في دراسة، في تسجيل القرض في دفاترها، متابعة القرض، متابعة التسديد وهكذا. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك. اسمع، واحد اشترى سيارة من البنك، وبعدين طبعا عايز أنا اشتريها منه، فممكن إن أنا أدخل مكتبة مثلا أكمل الإقساط؟ طيب أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بالنسبة للسؤال السابق أحب أن أشير كلمة قالها، نرجع إليه، عندنا اتصال. الرئيس محمد مرسي قال نجوع ولا نأكل الربا. لا إله إلا الله. نسأل ربنا تعالى أن يوفقه إلى العمل مع القول. آمين يا رب. آمين يا رب. يعني نحن أحوج ما نكون إلى العمل. آمين يا رب. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مصعب تفضلي. عندي استفسار للشيخ. تفضلي. أنا زوجي بيعمل في شركة خاصة، والشركة دي ليها تأمين معين من شركة معينة، شركة تأمين صحي. فهم قالوا له لو عايز تضيف زوجتك، هو متضاف على التأمين، بس لو عايز يضيف زوجته بمئة جنيه في الشهر، يعني يدفع مبلغ من المال كل شهر 100 جنيه، وتستمتع بالكشف مجانا، وحتى الأدوية والحاجات دي بندفع حاجات بسيطة بس. نعم. أنا عايز أعرف، وكمان سألت في التأمين دوت، قالوا نوع التأمين ده نوع تكافلي أو تضامني، يعني مش تقسيط أو كده، هو ده بيبقى اسمه تكافلي. يعني عايز أسأل، هل يجوز التأمين ده ولا حرام؟ أبشري يا أم مصعب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا عبد الحافظ له سؤال آخر، بيقول يعني لو أقرض شخصا قرضا، هو يعلم أن هذا الشخص ربما يماطله وربما يعني يضطره إلى أن يطالب حقه أو أن يطالب بحقه بعد ذلك في مقاضاة أو ما شابه، هل يجوز له أن يزيد شيئا في القرض هذا في مقابل إنه المصاريف التي سيدفعها بعد ذلك في المقاضاة؟ لا يجوز. نعم. إنما يأخذ ضمانات كافية. القرض فيه زيادة منحها ربنا سبحانه وتعالى المقرض، من 50% زيادة. بسم الله ما شاء الله. ومجرد الإقراض يأخذ 50% زيادة. الله مستعان. نعم. من رحمة ربي سبحانه وتعالى. سبحانك رب. هنا لا يعني القرض كما هو لكن الثواب لكن انا اتكلم 50% في الثواب ثواب نعم حتى لا 500 في الحساب يعني الله المستعان نعم يعني يسيبه على 150 الله المستعان بدل 150 فضل رب العالمين واسع ياخذ ضمانات كافيه شيكات كمبيالات كذا نعم حتى ولو يمكن ان ياخذ باكثر من المبلغ المقترض بحيث ان احتمالات كذا فيعمل حساب ان احتمال ان يكون فيه مقاضاه يكون فيه كذا يبقى اذا هنا الكمبيال هذه او الشيك هذا بحيث اذا لجأنا الى محاكم وكذا ناخذ زياده لما الزياده هذه تكون تبعا لما ينفق في المقاضاة وذلك إن كان في مقاضاة يعني. نعم لا يسمح نفسي أن يأخذ أي زيادة على القرض وأيضا شيخنا لابد أن يكون تكون هذه الشيكات وهذه الكميات محضرة لا تكون على بياض كما هو منتشر يعني. على بياض هذا لا يجوز على بياض إطلاقا يعني نتكلم عن الانتشار هذا الذي هذا خطأ جسيم نعم كيف على بياض واحد قرض ألف كتب مليون يعني هذا لا يجوز اطلاقا ان يكون على بياض تمام لابد ان يكتب المبلغ والمبلغ اللي هو مقابل القرض نعم وان كان في زياده يكتب شيء زياده بانه احتمال اذا تعهد اذا تاخر او كذا ورجع القضاء ان يتحمل مصاريف القضاء مصاريف القضاء من هذا الشيك الزائد نعم المحرر بارك الله فيكم أختنا أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي لو سمحت كنت بس عايزة أتصفر كنت سمعت قبل كده الشيخ كان واحد سأله إن في بنوك بالفعل في مصر إسلامية تكون معاملاتها مش ربوية إطلاقا لو في بنك كده أحب أعرف اسمه بعد إذن حضرتك طيب أعرف اسمه كنتوري أمة الله جزاك الله خير بارك الله فيك شيخنا أخونا بيقول شخص اشترى سيارة من بنك تجاري وهو الآن يريد أن يشتري منه هذه السيارة فهل يجوز له أن يدخل لتسديد بقية الأقساط في البنك التجاري ويعني يأخذ هذه السيارة؟ لا يجوز لأن هنا سيكون تعامله مع البنك الربوي نعم وسيكون مدين البنك الربوي ويدفع إذا تأخر في زيادة ما فوائد معروفة فهنا لا يجوز إطلاقا وإنما لو أنه اشترى السيارة وسدد جميع الأقساط ولا هناك علاقة بالبنك وأراد أن يبيع فلا مانع من أن نشتريها منه نعم بعد أن ينتهي من أقساطه كلها نعم الله المستعان أم مصعب بتقول زوجها بيعمل في شركة خاصة وله تأمين صحي في بعض شركات التأمين فشركته قالت له يعني إن أردت إضافة زوجتك على هذا التأمين الصحي تدفع مبلغ شهري قيمته 100 جنيه وهي بتقول لما سألنا عن هذا التأمين قالوا إنه هذا تأمين تضامني التأمين نوعان تأمين تجاري مثل شركات التأمين المنتشرة نعم القسط الذي يدفع يدخل في ملك الشركة وإذا حدث شيء الشركة تغرم من مالها لم يحدث تأخذ هذه الأقساط بلا مقابل هذا التأمين التجاري الذي أفتت المجامع بعدم جوازه بعدم جوازه نعم هناك تأمين إسلامي المجامع أجازته الشركات تقوم تأمين صحي على موظفيها نعم ولا تلزمهم بشيء يعني هو إذا احتاج إلى علاج إلى كذا يذهب على حسابه الشركة الشركة والشركة بدل ما على حسابها تدخل شركة التأمين مكانها نعم لكن إذا أراد أن يدخل أسرته يدفع مبلغا هذا المبلغ الزائد إذا كان في تأمين إسلامي يجوز تأمين تجاري لا يجوز طب شيخنا لنا سؤال على ذلك ولكن نستقبل هذا السؤال من الأردن أخونا أبو حمزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي بس حضرتك من بني سويف مش من الأردن طيب هكذا وصلني. جزاك الله خير. فضل. اولا تحياتي لحضرتك ولفضيله الدكتور علي السلوس. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هو سؤال ان شاء الله بالنسبه في شركه على الانترنت، الشركه دي عباره عن شركه اعلانات. نعم. بتقوم ان انا بتخلي المندوبين بتوعها ينزلوا ياخدوا فلوس، مثلا ياخدوا مني 150 $1,500 او $150 نظير ان انا ادخل التزم ان انا اتفرج على الاعلانات دي على الموقع، وهيجي لي شهريا مبلغ $300. نعم. هي نظير الكلام ده بيتزود عدد الزوار على الموقع، وبالتالي هي بتقدر تجيب اعلانات من شركات كبيره. فهل الفلوس دي كده بالنسبه لي تبقى حلال ولا حرام؟ ابشر ابا حمزه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شيخنا تعليقا على السؤال الأول، سؤال شركات التأمين، يعني أين نجد شركات التأمين الإسلامي؟ لأن هذا سؤال متكرر. القاهرة وحدها في 10 شركات. القاهرة في 10 شركات وحدها إسلام إن شاء الله. طيب يعني أيضا لأن إخواننا يسألون هذا إن شاء الله نعطيهم في الكنترول بعض أسماء هذه الشركات. موجود وهو يدخل الإنترنت ويبحث عن التأمين التعاوني التبادلي الإسلامي. تمام. يجد شركات كثيرة. جزاكم الله خير. سؤال أبو حمزة، أن هذا أيضا سؤال متكرر وهو عندي من أسئلة إخواني. بعض الشركات الآن شركات الإعلانات بتقول للشباب الذين دائما يتواصلون على الإنترنت وعلى الشبكة العنكبوتية أنه لنا عندكم وظيفة. صورة هذه الوظيفة أنه هو بيدخل على موقع من مواقع هذه الشركات أو موقع هذه الشركة وبيعطوه باسورد رقم سري، وبيعطوه يعني دخول، وبيعطوه في كل شهر عدد من الإعلانات بيشغلها ويشاهدها، وعلى حسب مرات التشغيل هم بيفرضون له عدد مرات معين. ولكن هناك إشكالين. الإشكال الأول أنهم بيأخذوا منه مبلغ $150 أو في بعض الشركات الأخرى $100 مقابل ماذا؟ مقابل ان هم يعطوه الرقم السري والدخول على الصفحة، لانه صفحة بتاعت الشركة صفحة مغلقة لا تدخل الا بالرقم السري الشخصي، كل واحد له رقمه الخاص، فبيأخذوا منه المبلغ ده $100 او $150 حتى يدخل ليقرأ اعلانات، حتى يدخل ليشاهد هذه الاعلانات في مقابل انهم بيعطوه شهريا المبلغ لو انه شاهد الاعلانات مثلما تريد هذه الشركات كذا مرة، كل إعلان إعلانات ساعات أو ما شابه بيعطوه مبلغ شهري قيمته $600 كما سأل أخونا. مقابل ماذا؟ مقابل المشاهدة. يعني كلام يعني وهو بيقول إنه هذه الشركة بتصنع هذا من قبيل إنه المشاهدة لهذه الإعلانات الشركات الأخرى تدفع عليها قيمة. لا أدري، لا أنا يعني لست خبيرا في هذه المجالات. نعم. ولا أرى يعني مبررا للمبلغ الذي يدفعه ولا المبلغ الذي يأخذه. نعم. يعني القضية تحتاج إلى توضيح أكثر من السائلين يعني ونظر في هذه المسألة. يعني تحتاج إلى ناس يكون خبراء في هذا المجال. اللهم استعان. الإنترنت والكذا إنما بالنسبة لنا جيلنا لم يكن فيه شيء. ربنا يبارك في حضرتك الدكتور. نحن نتعلم منكم. جزاكم الله خيرا. يعني كل موقع الآن على الإنترنت وموقع الحمد لله يعمل زي. جيدا الحمد لله. إنما يعني في أسئلة تأتي تكون فنية جدا غير واضحة، تحتاج إلى مراجعات فنية غير واضحة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. سائلة بتسأل بتقول كنت أعمل في مهنة المحاماة ولكن الآن لا أعمل بها منذ فترة طويلة، وما زلت مقيدة في جداول المحامين، ويجب أن أنتقل من درجة الابتدائي إلى درجة الاستئناف، وهذا يتطلب مني بعض الأوراق، فعرضت على موظف النقابة أن يستخرج لي هذه الأوراق مقابل مبلغ من المال فقط لتوفير الوقت والجهد، فهل هذا يجوز؟ هذا توفير وقت والجهد أم رشوة؟ لا ندري. إذا كان عمل فعلي لا مانع، رشوة حرام. إذا كان الموظف هذا سيعمل عملا فعليا في استخراج هذه الأوراق؟ وليس مهمته هذا. احنا فوق عمله الاصلي، اي نسبنا رجولا فوق عمله الاصلي. نعم. انما اذا كان هذا هو عمله الاصلي فلا يجوز ان ياخذ شيئا. نعم. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل، بارك الله فيك. أكلم الشيخ بفضلك؟ شيخ يسمعك، تفضل سؤالك. الله يجزاك الله خير. بفضلك كان عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت اتصلت الأسبوع اللي فات على شيخنا الجليل عشان خاطر أسأل على الشركة اللي هي بتوزع في على الإنترنت منتجات وكده، مفتعات والفلفل. أيوة وكده. فالشيخ جزاه الله خير قال لي خش على النت وكده وشوف الإجابة في الموقع وكده. تمام. فأنا دخلت على الموقع، لقيت السؤال بتاع أخونا يعني يختلف شوية عن الشركة اللي إحنا يعني بقول لحضرتك عليها. هي الشركة ديت ملهاش صندوق بيحط فيه عملة للذهب ولا حاجة، دي بتبيع منتجات فقط. والشركة ديت أنا سألت أصحابها يعني الناس اللي شغالين فيها، قالوا لي ممكن تقول للشيخ عليها وتقريبا عارفها، ممكن أقول اسمها لو ينفع أقول. ما يعني هي يعني هي في الاخر الشركة. انا بسال سؤال ابو حمزه، مش في الاخر هي صورتها صوره تسويق شبكي؟ نعم، تسويق شبكي، لكن انا بستلم السلعه منهم حضرتك، يعني زي الشركات الاخرى، بس هنا دخلت سلعه. طيب الله ينور حضرتك، انا بشتري منها السلعه موجوده يا استاذ كريم. التسويق الشبكي السلعه موجوده، انما التحريم ليس من اجل عدم وجود السلعه. التحريم من اجل معاملات معينه، فالذي يدخل في التسويق الشبكي ويشترك لا يريد السلعة أساسا، وإنما يريد العمولة التي يأخذها والتي تتضخم بقدر ما يأتي به من أشخاص يدخلون معه في هذا التسويق الشبكي. نعم. فهي حيلة لشركات أقرب إلى النصب والاحتيال منها إلى الشركات التي تبيع بيع العادي، ولذلك العمولة قد تصل إلى 75% من الثمن. 75% من السعر. قد تصل إلى هذا. أمر عجيب. في أحد يدفع 75% من الثمن عمولة لمن يأتي بأحد يشتري؟ طب ما بالمنتج بكام؟ قيمة المنتج. قيمة المنتج. يعني إذا كان المنتج تكاليف المنتج وربح المنتج 25% و 75% لهذه زيادة. عمولة، نعم. اللي هي عمولة. إذا ما قيمة هذا المنتج. وذكرك أن نشتري منتج بألاف وقيمته بمئات أو عشرات. على سبيل المثال، إحدى هذه الشركات كانت تبيع منتجا بألف. نعم. فلما أغلقت الشركة أصبح منتجها يباع بخمسة وثلاثين. من ألف إلى خمسة وثلاثين جنيه. خمسة وثلاثين، نعم. البقية هذه كانت تعطى ل... يا أخي الكريم، اقرأ التفصيلات على الموقع ولا تتوقف عند مسألة معينة، وإنما اقرأ كل التفصيلات. وقلت لك اصبر لأن في توسع وإجابة عن أسئلة كثيرة. نعم، بارك الله فيكم. شيخنا سائلة بتسأل، تقول هل يجوز أخذ قرض من بنك هي اسمته بنك إسلامي، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ والسؤال، هل البنوك الإسلامية أصلا تعطي قروضا؟ البنك الذي يعطي قروضا ليس إسلاميا، لأنه قرض حسن لا يعطي قرضا حسنا، قرض غير حسن يعني قرض ربوي. والبنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض الربوية. إلا لماذا أنشأت؟ هي أنشأت إلا من أجل أن لا تتعامل بالربا. نعم. إذا وجدنا بنك إسلامي يقرض وقد يلجأ إلى حيلة من الحيل، لكن هذه الحيل لا تحل الحرام، فلا يجوز ذلك أصلا. نعم، بارك الله فيكم. يعني سائل بيسأل شيخنا، بيقول يعني أنا أقيم في دولة أجنبية في كندا، وتزوجت من امرأة كندية وبفضل رب العالمين أسلمت منذ 6 سنوات، وهي لها ولدين، ونعيش في يعني بيت صغير مكون من غرفتين. فزوجته الآن تريد أن تأخذ قرض من بنك عندهم، بنك ربوي بالتأكيد، حتى يشتروا بيتا كبيرا. وبيقول يعني هي داخلة في الإسلام حديثا منذ سن 6، فيعني معرفتها الدينية قليلة وفي حاجة إلى هذا البيت، فماذا أصنع؟ ماذا تنصحوني؟ أولا أنصحك أولا أن تعلمها الإسلام. نعم. لا يكفي أنها دخلت الإسلام وهي لا تعرف عنه شيئا، وإنما تعرف المبادئ والحلال والحرام، و وست سنوات هذه كفيلة للتعليم. صحيح، نعم. فلا تتركها هكذا بغير تعليم. هذا ضروري أن يتعلم هو أولا هو الشيخ. إذا لم يكن يعلم أنا أتكلم عن واقع كثير من إخواننا. نعم. الذين يسافرون. نعم، هذه ناحية. الناحية الأخرى فتوى المجمع: الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. نعم. فالأمر يرجع إذن هنا إلى ماذا؟ الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فإن كان هناك ضرورة لشراء بيت أكبر ولا يوجد إلا بقرض ربوي يرتفع الإثم ما دام توجد ضرورة. نعم. وإذن القضية تعود إلى الضرورة. نعم. والضرورة تقدر بقدرها، ولا بد أن يفهم هذا، لابد أن يفهم هذا، يعلمها. نعم. يعلمه هنا أن الربا حرام، لماذا هو حرام؟ نعم. والفرق بين الربا والبيع، والبيع الأجل في زيادة والربا زيادة، الفرق بين هذا وذاك، لابد أن يعلمها هذا. نعم. ثم يبين لها أن الإسلام يحرم الربا لكنه يرفع الإثم إذا كان هناك ضرورة. نعم. هذا ضروري، يعني أن يتواصل معها بمثل ذلك وأن يعلمها ذلك. نعم. ثم قضية التطبيق تكون على حسب الحال. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل بيقول: أنا بعمل في إحدى شركات الاتصالات، وهذه الشركة تريد الآن أن تصنع عرض يعني للمتصلين. العرض سيتطلب من العميل الذي يجري مكالمات مبلغ معين 100 جنيه مثلا، إن هو يزيد من استهلاكي إلى 150 جنيه في مقابل أنه سيدخل بعد ذلك في إجراء قرعة للحصول على إحدى الجوائز التي يقدمها أو تقدمها الشركة. وهو بيقول إنه هو سينتفع بال 150 جنيه دقائق، يعني سيأخذ هذه الدقائق لكنه سيزيد من اتصالاته فقط في مقابل الدخول في هذه القرعة لأن يأخذ جائزة من هذه الجوائز. فبيسأل هل هذا صحيح أم لا؟ هو لا يزيد في المكالمات لحاجته إلى المكالمات، صحيح، وإنما يزيد في المكالمات لرغبته في دخول في النصيب، فربما يأخذ جائزة كبيرة. نعم. وهذا من الميسر، لأن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم هنا تحقق لأنه تكلم مكالمة زائدة ليس في حاجة إليها. نعم. فغرم هذا. والغنم المحتمل هو عملية اليانصيب، هذه قد تأتي بشيء. نعم. فهذا إذن قمار. وهذا سيجوز الناس أن يتكلموا غير طائلة يا شيخ، يعني قمار، هذا قمار. نعم. فإذا عملوا هذه الشركة وهذا العرض يعني لا يجوز الاشتراك فيه، وأخونا يعني إن كان له يعني إطار مسموع في هذه الشركة لأصله ألا تنزل هذه الشركة هذا. نعم. العرض. نعم، هذا العرض. نعم. بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول: يعني ما حكم الشرع في من يشتري بطاقات الشحن للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا جائز أم لا؟ يعني بالتقسيط مقابل عمولة، كيف مقابل عمولة؟ وأنا ما أدري، يعني هاتف البطاقة الشحن يعني أظنه مبلغه قليل، يعني كيف يقسط مبلغ 10 جنيهات أو 15 جنيها يعني. طيب، يقول: عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ، ولي الحق في تفويض الشركة في تأجير هذا المكان ويجلبون علي بعد ذلك عائدا ماديا، فحكم تملك هذا الشاليه؟ يرجع في هنا إلى الشاليه وموقع الشاليه ويحدث بالنسبة لمن يسكن في هذا الشاليه. نعم. يعني البيع في أصله جائز إذا تملك وترتبت عليه الآثار. نعم. بمعنى أنه يملك هذا مدة أسبوع وغيره يملك أسبوع وهكذا، والكل يتحمل ما يتصل بالإصلاحات والصيانة وهكذا. نعم. فهو يدفع نصيبه كما كغيره، ويملك هذا لمدة أسبوع، يدفع به لمدة أسبوع، يملك الانتفاع بهذا الشاليه. ويملك في العين، ويملك جزء في العين. نعم فالجزء في العين الأجزاء تقسم، فيخرج كل واحد أسبوع في السنة، يعني معنا نسبة كذا إلى عدد السنة. نعم. إلى أيام السنة. نعم. إذا كان هو يتحمل تكاليف الصيانة والأعباء المالك، أعباء ما يتحمل المالك، ثم يفوض في التأجير، يعني يأخذ أو يفوض في التأجير، فهنا يرجع فيه إلى موقع هذا الشاليه وما يحدث حوله. نعم. هل هو مطل على بحر فيه منكرات؟ لا يشترك. نعم. يعني فضلا عن التعاقد على هذا الشاليه، هذا أمر آخر. أمر إنه التعاقد ممكن. آه. لكن قبل أن يتعاقد لابد أن يعرف موقع هذا الشاليه وما يحدث لمن يسكن في هذا الشاليه. نعم. بارك الله فيكم. أخونا محمد من الإمارات، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت يا أخي، بس كنت بسأل سؤال. زوجتي كانت تريد تفتح مشروع عبارة عن صالون حريمي. نعم. هل يجوز أو لا، علما بأن الصالونات هنا بالإمارات ما زي عندنا في مصر فيها رجال، كلها هنا حريم. نعم. طيب أبشر. السؤال الثاني، حضرتك بتقول ان البنوك الاسلاميه ما فيهاش قروض شخصيه. هنا في بنك اسلامي بيعطي قرض شخصي في اليد زي البنك الرابور. طيب يا محمد ابشر، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيكم. ابو حمزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. كنت بسأل الشيخ، بس الله يكرمك، ما الفرق بين البيع بالهامش والقبض الربوي؟ طيب أبشر بخير. ماشي، جزاكم الله خير. شيخنا، سؤال أخونا محمد من الإمارات، أولا بيقول يعني زوجته تريد أن تفتح مشروع، وهذا المشروع صالون تجميلي الحريم، يعني بيقول في الإمارات الوضع هناك السيدات وحدهم، فحكم أصلا فتح هذا المشروع. ولكن ماذا تفعل؟ نعم، يعني هو نساء، كل نساء، ولكن ما العمل؟ يعني هذا صالون للتجميل، وتجميل النساء كيف سيتم؟ هل التغيير في الخلقة، تعديل في الحاجب؟ يعني هنا العمل نفسه، العمل نفسه له ضوابط. نعم. يعني كان ما في لا يوجد رجال. نعم. العمل نفسه. نعم. ونحن نرى، يعني وإن كنا لا نعرف بالضبط ما يحدث داخل هذه الصالة، ما نرى الإعلانات سيئة. إعلانات عن هذا، يعني هذه المراكز، يعني نعم مراكز تجميل هذه. وإذن لابد من تجنب هذه الشروط جميعا إن كنت تريد أن تفتح مشروع. ماذا ستفعل؟ نعم، يعني ما العمل الذي تقوم به؟ ينظر العمل الذي تقوم به، حلال أم حرام؟ نعم. فضلا عن فتح المشروع في حد ذاته، العمل الذي هو بداخله، هل هو جائز أم لا؟ نعم. هو بيقول أمر آخر، بيقول أحد البنوك المسمى إسلامية عندهم في الإمارات بتعطي قرض شخصي في اليد. هذا يعني لا يكون بنكا اسلاميا، اسمه اسلامي انما ليس اسلاميا. نعم، هناك بنوك اسلاميه تعطي قروضا ربويه. نعم، فلا تعد بنوك اسلاميه، ليس قروضا حسنه. هنا هذا قروض ربويه، نعوذ بالله. فالمتعامل معها يأثم، لأن الاسم لا يقع على البنك وحده. نعم. الأخذ والمعطي فيه سواء، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يستوي الأخذ مع المعطي في الاسم. الله المستعان. بل يدخل معهم الكاتب والشاهد. فكل هؤلاء ملعونون. نعوذ بالله. البنك هذا يأثم مرتين، يعني يأثم لأجل صنيعه لهذه المعاملة المحرمة، ولأجل أيضا يعني أنه يغش الناس. يعني إسلامي يغش الناس أنه بنك إسلامي ويسيء حتى نظر الناس لبعض البنوك الإسلامية الأخرى، يعني مفاسده عديدة. يعني يعني يغفر الله لنا ولهم، يجب عليهم أن يغيظوا من ذلك حالا. أبو حمزة بيقول ما الفرق بين البيع بالهامش وبين القبض أو قبض ربوي؟ هذا يعني القرض ربا حرام والبيع بالهامش حرام، فلا فرق بينهما في التحريم. نعم. أما الشرح بالتفصيل له تفصيلاته، فيقرأ البيع بالهامش، وهذا موجود قرار المجمع، وتفصيل هذا موجود في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، فليرجع إليه يقرأ فيه البيع بالهامش وقرار المجمع في البيع بالهامش. نعم. سائل بيسأل بيقول ما حكم الجوائز سواء المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟ هذه الأموال إذا كانت من أموال المودعين نعم فلا يجوز. الأموال أو الجوائز هذه كلها يعني كانت من أموال المودعين لا يجوز. إذا كانت من أموال مساهمين فأن يجعلون هذه منحة منهم لتشجيع العمل مع البنك هذا أمر آخر. نعم. ولذلك لابد أن نعرف من أين هذه الجوائز وهذه الأموال. نعم. أموال مدعين أم مساهمين أم أموال مشتركة؟ مشتركة أيضا لا يجوز. مشتركة أيضا لا يجوز لأنها دخل فيها أموال المودعين. نعم. مودعون أودعوا الاستثمار مش الجوائز، ولم يودعوا للقمار. الله المستعان. نعم. جيد هذه الكلمة، المودعون أودعوا للاستثمار ليس للقمار. نعم. أخونا عبد السلام، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. إنك شيخ. أكرمك الباري. أريدك بس سؤال بعد إذنك. تفضل شيخ اسمع. أنا دلوقتي شركة الاتصالات أو فودافون يدوك 3 جنيه سلسة بس ياخدوا منك يدوك 2 جنيه ونص بس. نعم. فاضلك بس دربوي او عادي يعني. طيب ابشر عبد السلام، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عبد السلام بيسأل عن ما تسمى سلفني شقا الى غير ذلك. تحدثنا عن هذا من قبل. نعم. اكثر من مرة. بأن أنه يقول سلفني إذا قرض. نعم. والقرض يجوز زيادة عليه. ولو حول المعاملة إلى معاملة خدمة يقدمها ويأخذ زيادة مقابل الخدمة أجاز. لكن الألفاظ الصريحة لا يدخل فيها النية. لا تدخل فيها النيات. نعم. نعم. يعني لو قال طالق وهو لا يريد الطلاق فهي طالق. نعم. لو جاء باحتمالات وقال لا أريد طلاق لا تطلق. أنه يعني قال لفظ صريح. فهنا نفسه سلفني. طيب أسلفك. سلفني جنيهين ونصف وادفع 3. نعم. هذا معنى كلمة سلفني. نعم. إذن هنا بهذا لا يجوز، بهذا اللفظ لا يجوز. نعم. وإذن لابد أن يغيروا اللفظ، وأيضا أن يجعلوا المعاملة معاملة خدمة تقدمها الشركة في مقابل مبلغ تتعاطاه من العميل. نعم. لو كانت القضية قضية خدمة تقدمها دقائق تقدمها كخدمة لأنها هي الشركة يعني التي يعني معنية. إذا تحول هذا تتحول إلى الناحية الإسلامية. نعم. سأل بيسأل يقول هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر ذلك؟ عقد الإيجار عقد محدد الوقت وليس عقدا أبديا. نعم. فبحسب المدة المحددة، عقد مدة سنة ينتهي بعد سنة، مدة 5 سنوات يمتد 5 سنوات، ولا يجوز للمؤجر أن يخرج المستأجر. نعم. قبل 5 سنوات، وقبل 5 سنوات لو أراد المستأجر أن يخرج من حقه أن يؤجر المدة الباقية، وقد يتفق مع صاحب العقار بأنه سيخرج ويأخذ مبلغ كذا مقابل المدة الباقية إذا كان مدة محددة هي له شرعا. نعم. إنما الإيجار القديم المرتد قانونا والمخالف للشرع مجمع بين أن أي مبلغ يأخذه المستأجر هو غير شائس. نعم. لأن أصلا العقد منتهي. طب في المدة اللي هي له، هل يجوز له أن يؤجر هذا العقار أو يعني هذه العين المؤجرة؟ طبعا للعقد. أنا أتكلم الآن، هل يجوز له أن يؤجر وهو أصلا مستأجر من شخص آخر بدون علم صاحب العين؟ حسب العقد. حسب العقد. يعني إذا أجره العين لمدة كذا وقال من حقي أن يؤجرها لغيري، خلاص لا يرجع إلى الملك. يعني وقال ليس من حقي أن يؤجر هذا لغيري، لا يجوز إلا بعلم المالك وموافقته. القضية على حسب التعاقد. هو هذه عقود التراضي. نعم. عقود التراضي يعني استيفاء الشروط والأركان وكل أمر بالرضا بين المتعاقدين. نعم. إنما ليس لا يكون في مخالفة للشروط والأركان، البيع له شروط وأركان لا نخالف هذا. نعم. ولكن نتفق على أشياء، نتفق الأجرة ومدة الأجرة وكم هذه مقدار هذه الأجرة، هذا بالرضا. اتفاقات بعيدة عن هذه الشروط الملزمة وهذه الأركان التي يعني لا يصح أن تختلف، ما خلاف ذلك يكون الأمر بالتراضي. نعم. بارك الله فيك شيخنا، وقتنا قد نفد طابت أيامك، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير وأن يجمعنا وإياك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وجميع إخواننا المشاهدين والمشاهدات. إخواني كل عام وأنتم إلى الله أقرب، يجب علينا أن نلازم طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى في كل وقت، وأن نجعل هذا المنهاج المرضي الذي اتضاه لنا رب العالمين منهاجا لحياتنا. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.